قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافقة للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت إنها إذا خشيت الطواف أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها. يقول مالك المرأة إذا قدمت مكة وهي متمتعة بالعمرة فخافت أن يدركها الحج أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة وأجزأ عنها طواف واحد وسعي واحد وعليها دم القران. نعم. قال والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة. ويقول مالك الحائض الذي جاءت ووصلت إلى مكة، المرأة إذا جاءت إلى مكة ودخلت مكة طاهرا وطافت بالبيت لطهرها وصلت ركعتي الطواف وهي طاهر ثم خرجت إلى السعي وهي على الصفا جاءتها الحيضة. لاحظتم يا جماعة؟ جاءت وهي طاهر فطافت وصلت ركعتي الطواف وخرجت للسعي وهي على الصفا جاءتها الحيضة، ماذا تفعل؟ تروح بيتها ولا تكمل سعيها؟ تتم سعيها. لماذا؟ لأن السعي مشروط فيه الطواف وقد حصل، والسعي لا يشترط فيه طهارة الحائض وهي ليست طاهرة، فتتم سعيها على حالتها، وبالتالي تذهب إلى تحرم بالحج، تنتهي من عمرتها وتتحلل، تقص شعرها وتجلس كما يجلس المتمتعون، ثم تحرم بالحج من جديد وليس عليها في ذلك شيء. والله تعالى أعلم.